بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح قواعد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل من العجل، من اللي هي العجلة اللي هي السرعة يعني، أخدرك. فالعجلة زي ما بيقولوا في القاموس هي استباق الشيء وتحريه قبل وقته، لأن التعجل يعني. فمعاجل المحظور يعني اللي بيتعجل، أخدرك، ليحصل هذا المحظور، واخد بالك. واستباق الشيء وانك انت تتحرى الحصول عليه قبل ان يأذن لك الشرع في ذلك، واخد بالك. والمقصود هنا ان هو ايه؟ طبعا يستبق لتحصيل هذا الشيء قبل آنه بطريقة محرمة مش بطريقة مباحة، واخد بالك. وان هو يستبق ليتحصل على هذا الشيء قبل اوانه بطريقه محرمه، ده مقتضى الشهوه. عشان كده العجله ياتي ذكرها في القران مع الذنب، واخد بالك. المحظور اللي هو ضد المباح اللي هو المحرم يعني. المقصود كل شيء يحول بينك وبين الشيء هو حاضر لك عن هذا الشيء. ومن معاني التحريم المنع، واخد بالك. يعني حياه القريب مانع لك وحاضر لك من إرثه، فيتعجل فيقتل الايه؟ القريب عشان يرث، أقدرك. آنه اللي هو وقته وزمانه المحدد له. باء يعني رجع، يعني رجع بالخسران. الناظم رحمه الله تعالى يشير إلى قاعدة لها ألفاظ كثيرة: من استعجل ما أخره الشارع أو ما أخره الشرع يجازى برده. ودي العبارة احنا يعني ذكرناها وصدرناها كده لأن دي عبارة الحنابلة في القاعدة دي، يعني دي اللفظ اللي بيذكروه الايه؟ الحنابلة. وليهم قيود، الشيخ العثيمين يقيدها بقيود، وهنذكر هذه الايه القيود. من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده. عبارات الفقهاء مختلفة في التعبير عن هذه القاعدة، مع ان وان اختلفت العبارات لكن المقصود والمعنى متحد عند ايه؟ عند الجماعة. فالحنفية بيعبر عن القاعدة دي يقول لك: من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. ودي المشهور، مشهور يعني ايه؟ القاعدة دي مشهورة بهذا اللفظ: من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. المالكية بيقول: الاصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. هي الأصل المعاملة بنقيض عكس المقصود الفاسد، واخد بالك. وإن كان فيها عموم شوية عن الايه القاعدة لكن بنفس الايه المعنى. وأيضا لهم تعبير عنها: من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. الشافعية يقولوا ايه؟ المعارضة بنقيض المقصود. وقال أيضا: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ده الشيخ محمد البرنو في الكتاب الوجيز في قواعد الفقه هو اللي ذكر هذا الايه الكلام. الحنابلة زي ما قلنا ده المشهور عنهم، لكن هم ليهم تقييد يقول لك ايه برضو، ليهم تعبير عن القاعدة، يقول لك: من اتى بسبب يفيد الملك او الحل او يسقط الواجبات. يجي من اتى بسبب، سبب ده اللي هي الاستعجال، يفيد الملك مثلا زي قتل المورث، واخد بالك. هذا ايه؟ موت المورث يفيد الايه؟ الملك. او حل مثلا المراه لان هو يقتل المراه ليتزوجها مثلا، واخد بالك، يقتل زوجها ليتزوج مثلا يعني، واخد بالك. او يسقط الايه؟ الواجبات. هذه امثله كثيره. يجي من اتى بسبب يفيد الحل، كل ده تحايل، او الايه؟ الملك، او يسقط الواجبات، واتى به على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس اليه، ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكام، ولم يترتب عليه أحكام. وأيضا يقول: من تعجل ودي مختصرة ونفس المعنى، من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. هو القيد اللي زادوه اللي هي إيه؟ على وجه إيه؟ على وجه محرم. هذه القواعد وإن اختلفت صياغها هي مضمونها واحد، والمضمون بتاعها أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له، قد لك لو لوجود هذا المانع أو الحاضر، فإن الشارع يعامله بضد مقصوده فيوجب حرمانه مما سعى إلى تحصيله بطريقة محرمة جزاء فعله أو استعجاله. ده معنى الايه؟ معنى القاعدة. فالذي يتعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مطرد، مطرد كده هو سبب عام مطرد، ان موت فلان هيورث، ده سبب في الشرع عام مطرد في اي ايه؟ اي مورث واي وارث. فهو استعجل وطلب الحصول على هذا الشيء قبل ايه؟ قبل اواني، يعني قبل حلول السبب العام اللي هو موت المورث، واضح كده؟ ولم يستسلم الى ذلك، لم يستسلم الى ايه؟ ان يحصل هذا السبب، واخد بالك، بدون تدخل ايه منهم. راح هو عادل عن هذا السبب واستعجل وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الاوان، فيعاقب بحرمان هذا الايه؟ هذا الشيء اللي وسعى لايه؟ لتحصيله بطريقه محرمه. والشرع يحرم من النفع الذي يأتي من هذا الاستعجال عقابا له، معاملة له بنقيض مقصوده، واخد بالك، لأنه إيه؟ افتأت وتجاوز على إيه؟ وتجاوز حدود الشرع، وافتأت على الشرع، فيكون بهذا الاستعجال قد أقدم على تحصيل هذا الشيء بسبب إيه؟ محظور، فيعاقب بحرمان ثمرة عمله اللي هو قصد كل هذا الأمر لتحصيلها، فيعاقب بنقيض قصده ويمنع إيه؟ منها. وكذلك كل من احتال على تحليل الحرام او تحريم الحلال فانه يعاقب بنقيض قصده عقوبه ايه؟ عقوبه له. فاللي فعل هذا الامر وهذا الاستعجال عنده ايه؟ بليتان. البليه الاولى انه وقع في المحرم استعجالا لحقه، وقع في المحرم استعجالا لحقه. البليه الثانيه ان هو تحايل على الشرع بسلوك هذه الطرق المحرمة للتوصل إلى حقه، فالعقاب ليه إن هو يحرم من هذا الحق أصلا. هذه القواعد تمثل جانبا من جوانب السياسة والقمع وسد الذرائع، واخد بالك، فهي تعتبر استثناء من قاعدة الأمور بمقاصدها. تمثل ايه؟ استثناء من قاعدة الامور بايه؟ بمقاصدها. ماشي كده؟ في قيود للقاعدة ديت. اول قيد احنا ايه ذكرناه؟ ان يكون هذا الطلب على وجه ايه؟ محرم غير مباح. ده زي ما قلنا عند الايه؟ الحنابل. شيخ العثيمين في شرح لمنظومة في الأصول، واخد بالك، في أصول الفقه وقواعد الفقه لمنظومة، هو اللي برضه اللي إيه الشيخ الله يرحمه هو اللي إيه اللي شرح، فبيقول إن الموصى له استبطأ موت الموصي وهو محتاج للايه؟ للدراهم والدنانير اللي هتجيله من الايه؟ من الوصيه اللي هم وصاها، فقتله، واخد بالك، فهل يستحق شيء من الوصيه؟ طبعا لا يستحق، ايه؟ لانه تعجل هذه الدراهم قبل اوانها فيعاقب بالايه؟ وهو فعل شيء محرم ان هو ايه؟ اقدم على القتل. اما من تعجل الشيء على وجه مباح فلا يعاقب بالحرمان. مثلا انسان فقير طلب من غني أن يعجل له زكاة ماله، يجوز تعجيل زكاة المال ولا لا يجوز؟ يجوز، إنه تعجل صدقة العباس سنتين، مش كده ولا لا؟ فهو هل هنا هو تعجل هذه الضرائب اللي عند الغني بطريق مباح ولا طريق محرم؟ مباحية لا يعاقب بالحرمان له أن يتملك هذه الايه الضرام اللي أخذها من هذا الغني كزكاة مال. واضح كده؟ طيب، من تعجل استيفاء دينه من المدين، أنا شخص اللي عند الآخر دين مؤجل فعايز يتعجل، فبإيه يقول له تعجل وأنا أضع عنك بعض الايه الدين، فقعدت ايه تعجل ضع وتعجل او تعجل وضع، في بعض العلماء فيها خلاف، بعض العلماء يجيزها ويصح الحديث واخد لك، فعلى هذا ان هو يجوز لي ان هو يتعجل هذه الدراهم اللي هي لسه ما حلش ايه اجلها بشرط انه يضع عنه ايه بعض الدين، فهذا طريق ايه مباح. المراه لما تتعجل نفقتها من زوجها واخد لك يجوز، وهذا طريق مباح، تطلب النفقه مقدم هذا طريق ايه مباح واخد لك. او مثلا شخص لي مال بياخد مثلا جعل من بيت المال في اخر كل شهر، فيتعجل مثلا انه ياخذه في اول الايه الشهر، فكل هذه طرق مباحه. فمن تعجل شيء قبل اوانه واخد لك بطريق مباح لا يعاقب بحرمانه، لو تعجله بطريق محرم يعاقب بالايه بالحرمان، ده اول قاعده في الايه القاعده. الشيخ الشافعي بيضرب مثال تاني، مثلا واحد استعجل انه عايز يدخل الجنة بالجهاد، انه يعرض نفسه للقتل في الايه الجهاد، ما يقتلش نفسه واخد بالك، لكن ايه يجاهد، والجهاد مظنة الايه القتل، فهو يتعجل الايه دخول الجنة وطلب الشهادة بان هو يشارك في الايه في الجهاد، هل ده يقال عليه انه استعجل بطريق محرم؟ هل ده الايدي للتهلكة زي ما قالوا؟ لا، ولا تقوا ايديكم الا التهلكة، ان هو ايه ينشغل بالدنيا ويترك الايه الجهاد والاخرة، لكن ان هو يقاتل ويجاهد هذا ليس من الطرق الايه المحرمة لنال اداء شهادة. القيد الثاني، ولم تكن المصلحة في وجوده، ولم تكن المصلحة في ايه في وجود هذا الشيء، ودي يعني يمكن اللي جاء هذا قد الشيخ الزامل في شرح الموضوعة ديت، لكن يعني عبارته كان فيها يعني نحاول نضبط العبارة، يعني خدنا الفكرة وانه نحاول نضبط العبارة بايه بألفاظنا واخد بالك. المهم ان بعض العلماء ده كلامه هو واخد بالك، بعض العلماء نازع في صحة هذه القاعدة، نازع في صحة هذه ايه القاعدة، وقال القاعدة دي مش أغلبية ودي ما تنفعش قاعدة، تنفع ضابط واخد بالك، الضبط ليه امثله محدوده ويخرج عنه اشياء ايه كثيره، ضبط فقهي، فهو بيقول دي من الضوابط وليست من الايه من القواعد، لان بيخرج عنها اشياء ايه كثيره وليها مستثنيات كثيره وما بيدخلش فيها، حتى البعض بيقول لا يدخل فيها الا موضوع اللي هو الايه اللي يقتل المورث، والباقي كله في خلاف واخد بالك. فبيضرب امثله الاشياء اللي هي تخرج عن هذه ايه القاعده، بيقول لو امراه شربت دواء حتى تحيض ولا تصل، فحاضت، فاحنا مش هنقول نعاقبها بنقيض قصدها وتصل، هل ينفع تصل وهي حائض؟ لا. شوف بقى ما ها وهي سالك الطريق ايه ديت مباح واخد بالك. طيب لو ان انسان اكل شيئا حتى يمرض وما يصومش، كل حاجه كده تعيه، هو عارف ان بياكل الشيء ده بيعيا وما بيستحملوش وايه ومش هيصوم، فكله وعي واصابه مرض وضعف عن بسبب ان هذا الماكول عن الصيام، هنقول له ايه؟ هنقول له صوم وانت مريض، مع ان هو تعجل هنا بايه بفعل شيء محرم بك. لو ان انسان مثلا سعى في تعجيز نفسه عشان ما يصليش مع الجماعه، او ما يصليش وهو واقف قائم، يصلي وهو جالس، وتعجل فعلا جاله مرض يمنعه من الخروج للجماعه او يمنعه من الايه من القيام، فهنقول له صلي في جماعه، هنقول له صلي وانت قائم؟ لا، واخد بالك. فقالوا يعني دي كل دي امثله وغيرها كتير يخرج عن هذه القاعدة وما لا يعاقب بنقض ايه قصده، ففي صحة هذه القاعدة ايه نظر. وبيقول ايه احنا يقال في قيد كده لو ذكرنا فيها هنقول قاعده سليمه والامثله ديت تنضبط. لا ما احنا قلنا شيء محرم ضابط اخر قيد اخر. فبيقول ايه؟ من استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحه في وجوده عوقب بحرمانه. يعني اذا كانت المصلحه، احنا نقيد المصلحه لازم تكون مصلحه شرعيه، اذا كانت المصلحه الشرعيه في وجود هذا الشيء هو استعجل، لكن الشيء ده لما وجد فيه مصلحه شرعيه في وجود هذا الشيء فلا يعاقب بالحرمان. طيب عشان نفهم، المراه لما شربت دواء لحد حتى تحيض، احنا مش نامرها بالصلاه وقت الحيض ليه؟ فان المصلحه الشرعيه موجوده بعدم الصلاه وقت الايه الحيض، وان كانت هي من ناحيه الحكم التكليفي تأسف، لكن في مصلحه. حتى هم العلماء مختلفين، هل المراه مطالبه بالصلاه ومكلفه بالصلاه وقت الحيض ولا غير مكلفه ويسقط عنها؟ دي مساله اصوليه كبيره، واخد بالك؟ فالمهم ان في مصلحه شرعيه، هي ما بتصليش في هذا الايه في هذا الوقت، فهي بيجي في مصلحه شرعيه يعني هي سعت لهذا الامر، وفي مصلحه شرعيه ايه موجودة مرتبطة بهذا الايه السبب انها ساعة تحصيله، فهي لا تصلي لوجود هذه المصلحة الايه الشرعية. ده بخلاف الامثلة، ما فيش مصلحة شرعية من انه يقتل الايه المورس، والامثلة اللي هنقولها كلها، هنقول امثلة كتير واخد بالك. وكذلك المصلحة الشرعية موجودة في عدم صوم المريض اللي يشق عليه الصوم لمرضه او يتضرر بالصوم، هو سعى لايجاد هذا الامر، وفي مصلحة شرعية ان هو المريض مرض شديد او اللي يتضرر بالمرض ما يصومش، هو يأسف معلش معايا، لكن في مصلحة. وكذلك لما يكون انه يتضرر او يشق عليه الصلاة قائما، يبقى في مصلحة عشان ان احنا نأمر بالايه بالقعود، او انه لا يخرج للجماعة، يبقى كده هو ده ليه عذر انه ما يصليش مع الايه الجماعة، وهكذا. وان كان كل دول يأسموا بالايه من ناحية حكم التكليف، واضح معلش واضح يجي اذا الامثلة اللي هم قالوها ديت لا يعني الفعل اللي هو وجد ده في مصلحه شرعيه في وجوده تمنعنا من ان احنا ايه نمنعه ونعمله بنقيض قصده، معايا ولا مش معايا؟ لكن في اشياء ما فيهاش مصلحه شرعيه، يعني هو بيسعى طريق محرم وما فيش مصلحه شرعيه فبنقول له يعمل بنقيض ايه، معايا ولا مش معايا؟ طيب ما طب مثلا اضرب مثال تاني، اذا كان المرض اللي هو حصله اللي هو شرب دواء عشان يمرض، او واحد سافر واخد لك عشان يفطر واخد لك، او انه ما يصليش قائما او لا يخرج للجماعه واخد لك، ووجود هذا السفر او هذا المرض لا يشق معه الصيام، يبقى المصلحه الشرعيه موجوده؟ لا مش موجود، واضح كده. المصلحه الشرعيه غير ايه، يبقى القاعده هنا مضطرده، ونعامله بنقيض قصده ويؤمر بالخروج للجماعة ويؤمر بالصلاة قائمة ويؤمر بالصيام وهكذا، لأن إيه أحوال المريض معروفة، أحوال المسافر معروفة. لكن متى نقول المصلحة الشرعية موجودة؟ لما يكون يشق عليه الإيه الصيام، أو يتضرر بالإيه بالصيام، أو يتضرر بخروج الجماعة، وضع مرض يمنع لكن مرض ما يمنعوش، يجي المصلحة يجي عمل بنقيض إيه طيب. يعني مصلحة شرعية من تنفيذ الوصية، لا ما هو هنا في الحالة ديت ايه سعى لها بطريق ايه بطريق محرم. ففي احنا بنتكلم على الرخص، يعني كلمة كل الحالات اللي احنا اتكلمنا فيها الامثلة ديت اللي هم ضربوها في هذه المسألة على الرخص واخد لك، وانه لكن اللي انت بتتكلم فيه ده مش رخصة، ما فيش رخصة، فهمت كده؟ مفيش رخصة شرعية في هذا الايه فهو بيسعى لتحصيل رخصة شرعية، فهمت كده؟ رخصة ان المرأة تحيض، رخصة ان هو يكون مريض، رخصة ان يكون كذا، لكن مفيش رخصة شرعية انه يقتل عشان ايه، فهمت كده؟ فهنا هنا في رخص، عشان كده احنا بنقول الرخص دي في رخص بتبقى رخص اسقاطية، واخد بالك؟ زي عند الحنفية ان هو الرخص ديت ان هو تسقط عنه، زي انه هيهلك، راح مثلا سافر في الصحراء وهيهلك إيه؟ واخد بالك؟ ويأكل الميت، واخد بالك؟ فهنا رخص لابد أن يأكل الميت، لابد أن يأكل الإيه؟ حتى لو كان محرم ومحظور عليه القتل يقتل، حتى لو مال غير ولم يأذن له يأخذه، ولكن هيضمنه، شوف بقى؟ ياخذه ايضا. لكن هنا المسألة ده بتاع الوصيه دي مش رخصه شرعيه، فهنا هو حصل الرخصه الشرعيه، وهنا المصلحه موجوده، المصلحه مع الرخصه، المصلحه تكون دايما مرتبطه مع الايه، مع الرخص، مش مع اللي ما فيهاش رخص اصلا شرعيه. يجا احنا نصيغ القاعده ديت، انا طبعا ما رضيتش اقول الصياغه دي احنا وصلنا لها دي في اول الايه القاعده، هنقول احنا هنحط القيدين اللي احنا قلناهم، واخد بالك؟ من تعجل، وده اللفظ المشهور، او استعجل، من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم ولم تكن المصلحه في وجوده عوقب بحرمانه. يجا احنا حطينا القيدين، على وجه محرم ولم تكن المصلحه في ايه وجوده، ففي هذه الحاله عوقب بحرمانه. الادله على ثبوت هذه القاعده، الله جل لما حرم على اليهود الصيد يوم السبت عمل ايه هما؟ استعجلوا، وضعوا الشباك وتمسك الحيتان ويجي ياخدوها يوم الايه؟ يوم الاحد. فالعمل ده سمي اعتداء وتجاوز، فعوملوا بنقيض قصدهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في اعتداء، اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، اختبار من الله عز وجل، ويوم لا ايه لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى ربنا حرم عليهم هذا الفعل، واخد بالك، ومنحهم من الايه؟ من امساك الصيد اللي هم بصدوه بيتسببوا في صيد يوم الايه؟ السبت. الله جل يقول لاهل الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هم استعجلوا زادت اموالهم عايزين يزودوها، واخد بالك؟ وده طبعا استعجال، ده امر مشروع ولا غير مشروع؟ الاستعجال مشروع، لكن هم توصلوا بطريقه ايه محرمه اللي هي ربا، فعملهم بايه بنقيض قصدهم، واخد بالك، ومنع منهم هذه الايه الزياده، ان اللي يتوب ليه راس الايه المال وممنوع من اخذ الايه الزياده، بل هي ممحوقه البركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود، ان الله لما ايه حرم عليهم شحوم الميتة جملوه، صح كده؟ جملوا الايه الشحوم، اذابوها، ايوه، وراحوا ايه باعوها واكلوا ايه اكلوا ثمنها. فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه قاتلهم بعض الوقت ايه ان هم ايه ملعونين، وهذا ايه طريق محرم، ويحرم اكل هذا الايه الثمن. نعم. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وده يسمى بالتيس المستمر، لان هو نوى بقصد النكاح للتحليل، فهو يحتال على تحريم الحرام، يحتال على تحليل الايه الحرام، عشان كده هو ملعون، والمحلل له مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. أهل العلم قرروا الحيل، كل ده من الأدلة، وعدوها تجرع على الله عز وجل وإبطالا لأحكام الإيه؟ القرآن والسنة. فالمحتال بالباطل بطريقة محرمة يعاقب بنقيض إيه؟ قصده، واخد بالك؟ شرعا وقدرا. التطبيقات، لو قتل إنسان مورثه فهذا القاتل يحرم من الايه؟ من الميراث. لو طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا من غير رضاها، وكان في مرض موته، ومات وهي في العده، واخد بالك؟ عند الائمه الثلاثه ما عدا المالكيه ترثه، ما عدا الشافعيه، ما عدا الشافعيه، الشافعيه هم بيخالفوا القاعده ديت، الشافعيه بيخالفوا القاعده ديت، واخد بالك؟ فعند الحنفيه والمالكيه والحنابله ترثوا معامله بنقيض ايه؟ قصدي، لان هو في مرض الموت طلقها طلاقا بائنا بحيث انه يمنحها من الايه؟ من الارث، واخد بالك؟ نقل عن عمر بن الخطاب أنه أفتى في المرأة اللي يطلقها زوجها فتتزوج قبل انقضاء العدة، وده بالإجماع طلاق زواج باطل. فسيدنا عمر نقل عنه أنه هو أن يتحرم على هذا الزوج الثاني إذا دخل بها حرمة مؤبدة معاملة بنقيض قصدين، مش مثلا لا مش بعد العدة تزوجه يحرمها عليه تحريما مؤبد. طب لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة، ارتدت مثلا عايز تخلص من الرجل ده، ها راحت ارتدت، واخد بالك؟ فيقول لك ليس لها ان تتزوج بعد توبتها بغير زوجها، ما ترتد تطلق ولا تمسكه بعصم الكفر. جاء في فسخ هنا هو ان دي مش لا كتابيه ولا عشان يمسكها، مش كده؟ لا مش كتابيه، لا يهوديه ولا نصرانيه، فدي كافره ارتدت وبقت كافره. جاء في هذه الحاله ما يمسكهاش، يبقى في فسخ في النكاح، يفسخ النكاح. بعد كده بعد ما يفسخ النكاح تروح تتوب وترجع، فيقولها انت استعجلتي بطريق محرم فتمنع من تزوج بأي شخص بعد بعد توبته، وتجبر على تجديد العقد على لزوجها بمهر يسير. من صارت ثيبا بالزنا، مثلا على قول الحنفية ان الثيب لا تجبر، واخد بالك؟ السيب وهو ان هي بيفرقوا الحنفيه بين ان البكر والثيب، ان دي لازم اذن انها توافق صراحه، والبكر ان هي اذنها صماتها، واخد بالك؟ فهم يقول لك ان الثيب ممكن تزوج نفسها، ده قول عند الحنفيه، فهي تزني عشان تبقى سيب بحيث ان ابوها وليها ما يجبرهاش على على الزواج. فهنا يقول لك معامله انها بنقيض قصدها تجبر. واحد سيد دبر عبده انه يعتق عن دبر منه، راح وقتل السيد، العبد قتل السيد، فلا يعتق بس خلافا للشافعي، الشافعي ما بيعتبوش القاعده دي خالص، فده يقتل التدبير خلافا للشافعي. امراه تزوجت بعبدها، والمراه لا يجوز ليها الحره ان تتزوج بعبد حتى لو اعتقد تخير، لو هو اللي اعتقد هما الاثنين عبيد واعتقد تخير، فهنا هي تزوجت بعبدها. فيقول لك المروى عن عمر ان يحرم عليه على التأبيد حتى لو تحرر بعد ذلك. واحد محرم يحرم ان يصيد، فاز كده، فاصطاد صيدا قبل ان يحل، بعد ما يحل هو محرم عليه محظورات ما يصيدش، واخد بالك؟ فهو صاد، بعد ما يحل لا يحل له إلا إذا أرسلوا وأطلقوا، واخد بالك؟ أرسلوا وأطلقوا، وبعد كده يصيدوا، بعد كده بعد ما يجي حلال ماشي، لكن الصيد اللي هو أمسكه أو قتله هو محرم لا يحل ليه بعد أن يتحلل. طبعا لو المرأة ملكت زوجها، هو مثلا في حرب واستعبد بجي رقيق مثلا وهي اشترته مثلا، واخد بالك؟ فطبعا اتفسخ اتفسخ النكاح، لان قوامة الرجل تنافس سيادة المرأة عليه، واخد بالك؟ لكن لو هي بقى اشترط هذا العبد اللي كانت متزوجاه لتتعجل الفسخ، تعاقب بنقيض قصدها ويثبت النكاح، لما تروح تشتريه عشان يبقى عبد عندها ويفسخ تعامل بنقيض قصدها. دي مسألة غريبة شوية، ان وده تطبيق على القاعده، رجل حلف على زوجته الا تخرج، حلف عليها بالطلاق معلق ان هي لا تخرج من البيت، فخرجت عامده بقصد احناثه، واخد لك، قال اشهد لا تطلق معامله بنقيض قصدها. ماشي كده؟ من عقد بيعا فاسدا، فهو يخشى ان البيع ايه يرد عليه، فراح باع بيع صحيح لغيره، عشان لما تيجي ترد يقول لك انا ايه خرج من ملكيته وبعته لواحد ايه تاني. فهو في الحالة ديت، واخد بالك، نعمله بنقيض قصدي، فلا يعتبر البيع الصحيح ويجب عليه ان هو ايه يرده، بالك، ولا يعد البيع الصحيح مفوت للايه للملك الاول ان هو يرد له هذا الايه البيع. معايا كده مش معايا؟ واحد دي ماشية 40 شيء مثلا، جاب لي الحول بقليل كده راح يبيعها او يفرقها بقصد التحايل على يا الزكاة، يعمل بنقيض قصدي. واحد بس انا عارف ان هو ايه الحرز ده فيه نصاب، طالما السرقة بشروط ان يكون من حرز وان يسرق ايه نصاب، فهو قادر على ان هو يخرج النصاب من الحرز مرة واحدة، فيخرجه على مرات بحيث ان كل مرة اخرج اقل من الايه من النصاب فيقام عليه الحد، يعمل بنقيض قصده ويحد اذا كان يستطيع اخرجه دافع ايه واحد. وايضا مثال على ذلك، وده يعتبر من الادله، اللي يطلق مراته زوجته في الحيض استعجالا او يقصد اضرارها عشان يطول عليها الايه العده، يعامل بنقيض قصده ويجبر بالامر الشرع امره فليرجع الحيض، يؤمر بايه بارجاعها. من خبب امرأة، الرسول يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني يفسد المرأة على ايه على زوجها حتى تطلق ويتزوجها، منع من زواجها معاملة له نقيض مقصودية. السكران اللي يتعمد شرب الخمر بطريق محرم غير بطريق مباح، اللي هو مثلا في عملية والبنج والكلام ده كله، لكن هو ايه يتعمد ان يشرب الخمر بطريق ايه محرم، هنا الشرع يعامله كالصاحي في أقواله وأفعاله. واضح كده؟ يعني لو طلق يقع عليه الايه الطلاق، وهكذا. لو واحد خلل خمر متعمد، فالصحيح في المذهب ان هي لا تحل ولا تطهر، لان النبي نهى عن تخليل الخمر، فلا تحل ولا تطهر. لو واحد ارتشى بسبب محرم الرشوة، ايه يعمل ازاي ده؟ نسيب له الرشوة كده المال ياخدها؟ لا، يحرم من هذا الايه المال اللي اخذه رشوة معاملة له بنقيض ايه قصدي. الشيخ احمد الزرقة في شرح القاعدة الفقهية في تنبيه كده، فبيقول ايه ان المستعجل على الشيء قبل اوانه انما يعاقب بحرمانه، وان نرد عليه عمله بقدر الامكان، نرد عليه من عمله بقدر الايه الامكان. فلو هنرد عليه كل عمله نرد عليه كله زي الامثله اللي فاتت، لكن لو ممكن ان هو يتجزا ونرد عليه بقدر ما عمل فقط والباقي ايه يجي على الحل يجي نافع على هذا الامر. يعني مثلا لو امرأة تحايلت على ان هي تطلق من زوجها فارضعت زوجته الصغيرة، واخد بالك، فبقت كأنها ايه ام زوجته، واخد بالك، ففي الحالة دي انت مش هنقدر بقى ايه الرد لكل الايه الزوجية، مش هينفع نرد له جزء ونسيب ايه جزء، يجي كده رد لكل الايه العمل. لكن ممكن الفرقة دي نشوفها، واخد بالك؟ لو كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول واخد بالك؟ يجي يسقط كل المهر، لأن هي اللي تعجلت وعملت كده عشان تاخد منه ايه؟ نصف المهر، فتعامل بنقيض قصدها ويسقط عنها كل الايه؟ المهر. لو كانت هذه الفرقة بعد الدخول، احنا ايه، في اشياء هي ليها حقوق كثيره، يعني لما تطلق او يفسخ النكاح ليها حقوق كثيره، ليها الايه؟ المهر بما استحل من فرجه، ده ما نقدرش نجزئه، يعني هي اللي تحايلت، واخد بالك؟ فاحنا ردنا الاول كله، لكن الثاني ده هنرد اجزاء، رد جزء ونترك ايه؟ جزء. ففي الحاله الثانيه ديت طبعا هو استحل فرجها ووطئها مده قبل ان تتحايل، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يجي في الحاله تاخد المهر بما استحل من ايه؟ من فرجها. لكن اللي هو بعد ما تحايلت لها ايه؟ النفقه، نفقه العده تمنع منها، واخد بالك؟ في مستثنيات من هذه القاعده. لو قتلت الام ام الولد سيدها، لو قتلت ام الولد سيدها، طبعا موته هي تعمل ايه؟ هتعتق، واخد بالك؟ هنا هتعتق ولا تحرم من العتق للايه؟ للقتل، لان اعتقها ثبت بالشرع، لكن هيحصل منها ايه؟ يحصل منها قصص وتقتل، هي كمان هي اللي خلصت على نفسها، لان هو رقيق مش هتقتل، لكن لما تبقى حره تقتل، نصف العظيم بتاعها ما مش هيجزا، ما يجزاش. من امسك زوجته مسيئا لعشرتها عشان يورثها، لو ماتت وهو مسيء ليها يورثها ولا ما يورثهاش؟ يورثها، واخد بالك؟ ولو امسكها لاجل انها تفتدي نفسها منه، ها؟ وراحت هي افتدت نفسها وعملت خلع، ينفذ الخلع ويتملك الايه؟ المهر بتاعها. لو امرأة شربت دواء فحاضت، هل يجب قضاء الصلوات اللي هي تركتها؟ لا يجب. لو امرأة جبت ذكر زوجه عشان يثبت لها الايه؟ الخيار، هيثبت لها الخيار، يثبت لها الايه؟ الخيار. لو هدم المستأجر الدار المستأجرة يثبت له الخيار لزوال العيل الايه؟ اللي ينتفع به. لو واحد تصدق بكل ميره عشان ما يحجش يسقط عنه الحج، لانه مش مستطيع، ولان وقت الحج ايه؟ على السعة، يعني ما يحجش دلوقتي هيبقى الحج برضه في ايه؟ في ذمته. من أخر الصلاة إلى أن يبدأ في السفر عشان يقصر الصلاة، أو المرأة أخرتها إلى نزول الحيض عشان تسقط عنها، طب ما الوقت موسع مش كده؟ وصلاتها في أول وقت على الاستحباب، فهنا يسقط عنها. واحدة مثلا عندها حلي فراحت عملتها براهم ودنانير عشان تسقط الايه؟ الزكاة، هي فعلت ما يجوز فتسقط عنها الايه؟ الزكاة. اخر حاجة في القاعدة دي، القاعدة دي متداخلة يعني حقيقة، يعني الشيخ الحازمي في شرح القواعد الأصول الجامعة بيقول، قال الشيخ السعدي، هو طبعا بيشرح قواعد بتاع الشيخ السعدي، فهو يقول كلام الشيخ السعدي وكلامه في شرحه يعني. ومما يدخل في هذا الأصل أن من تعجل شهوته المحرمة في الدنيا يعاقب بحرمانها في الآخرة، ده لو ما تمش. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم فيها. إذن استعجلتم هذه الطيبات فعوقبتم بحرمانها في الآخرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الايه؟ في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يقابل هذا الأصل أصل آخر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ده أصل صحيح يدل عليه قولي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. عشان كده فقراء أول من يدخل الجنة قبل الأغنياء، يعني يدخل الجنة قبل الايه؟ قبل الأغنياء. بعد ذلك يقول الشيخ السعدي، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قاعدة جديدة يقول، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فالماتن يشير إلى قاعدة لأنه يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، فقلنا أوامر الدين الأحكام بتاع الدين إما أوامر وإما نواهي، فدي بتختص بالمناهي واخد بالك، فممكن نقولنا إيه تأخذ نصف أحكام الإيه الدين. الشيخ العلائي كتب رسالة اسمها تحقيق المراد، كتاب كبير في أن النهي يقتضي الفساد، تكلم فيه عن هذه القاعدة. وإحنا في شرح دروس الأصول اللي هو الشرح الكبير تكلمنا عن قاعدة التوسع، فعن إيه ما فيش داعي إحنا نطول فيها تاني. وهي خلاصة الكلام يعني، هو الشيخ إحنا اتكلمنا على معنى الفاسد والفرق بين الفاسد والباطل وكلام الحنفية وكلام الحنابلة، وإن الخلاف لفظ بين الحنفية وبين الإيه الحنابلة واخد بالك. فاحنا مش هنعيد الكلام ده تاني، ونكتفي بكلام الحافظ ابن رجب عشان ما نطولش واخد بالك. وكلام ابن رجب هو شرح، وكل من تكلم يذكر كلام ابن رجب في شرح هذه الايه القاعده، لان هو مضمون الايه القاعده اللي جابها الشيخ السعدي. فالشيخ ابن رجب في القواعد بيقول، يعني احنا نلخص كلامه، بيقول ايه؟ العبادات الواقعة على وجه المحرم إذا كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. ويقول أمثلة بعد كده، يجي عندنا التحريم يعود إلى الذات واخد بالك على وجه يختص بها، أو عائد إلى الشرط، الشرط ده يفرق على وجه يختص أو وجه إيه لا يختص، أو يعود إلى أمر خارج لا هو لا الذات ولا الإيه الشرط. فإذا كان يعود إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لا يصح، لا تصح العبادة. وإن كان عائد إلى الشرط فإذا كان على وجه يختص يجي برضو إيه لا يصح. وإن كان الشرط لا يختص بها فهو بيقول في روايتين في المذهب أشهر الرواية المشهورة عدم الإيه عدم الصحة. وإحنا كنا علقنا ونجلنا كلام الطوفي إن أيوة ده المشهور في المذهب، لكن الصحيح إن هو إيه العبادة فاسدة، يعني ايه يترتب عليها بعض الاثار مش تلقى باطل. وذكرنا كلام الطوفي وتوسعنا في المرة في شرح الاصول. لو كان عائد بقى على الى ما ليس بشرط ففي الصحة روايتين واخد بالك، اختار ابو بكر عدم الصحة برضه جه كده عنده ان كل الامور باطلة، طالما ان فهي جناهي للايه للبطن في كل الامور، لكن خالفوا اكثر الحنابلة وقالوا ان هي للفساد وليس للايه وليس للبطلان، يعني تصح مع الاثم، يعني بعض البعض الايه الاثار تترتب، لكن بطلان لا يترتب على العباد اي اثر من ايه من اثارها. احنا عندنا عائد الى الذات اجاء باطل، عاد الى شرط يختص باطل، عاد الى شرط لا يختص المذهب على البطلان صحيح ان هي الراجح ان هي على الفساد، لو كان عاد الى ليس بشرط ولا ركن جاء ايه كلام ابو بكر على خلاف اكثر الحنابلة، واخد بالك ان هي تبقى باطلة، لكن الصحيح كلام اكثر الحنابلة اللي هي فاسدة وليس ايه باطلة. واضح الكلام؟ طيب الامثلة الاول اللي هو يعود الى الذات زي صوم يوم العيد، فده لا يصح بحال، لان النهي عن صوم يوم العيد عائد الى ذات الايه العباد. الثاني اللي هو شرط يختص زي الصلاة بنجاسة او الصلاة بغير سترة، اخد بالك يجي ايه صلاة باطل، لان عائد الى شرط يختص بالايه سترة، ستر العورة يعني، لا ستر العورة. الثالث اللي هو شرط لا يختص الوضوء بالماء المغصوب، اخد بالك لان الغصب محرم للماء سواء للوضوء او لغيره، او الصلاة في الثوب المغصوب او في الحرير، واخد بالك، وزي الصلاة في البقعة المغصوبة. معايا مش معايا يا جماعة؟ الرابع اللي هي لا شرط ولا ذات زي الوضوء من اناء محرر، او صلى عليه عليه عمامة من حرير، او عمامة مغصوبة، او في يدي خاتم من ذهب. واضح كده؟ فالإناء ليس شرطا للوضوء غير الماء المغصوب. الإناء ممكن يتوضأ من، ليس بإناء، يتوضأ من نهر، الماء جاف، قدرك. فهي ديت ده شرح القاعدة اللي هو إيه اللي بيقولها الشيخ، بيقول إيه قدرك، وإن أتى التحريم في نفس العمل يجي اللي هو زيته يعني، قدرك، أو شرطه اللي هو شرط يختص إيه به أو على المذهب وإن كان لا يختص إيه به تزول فساد وخلل، يبقى هو ينوط ماشي على القول اللي ما فيش مفرق بين الفسد والإيه والبطلان، وكل الأعمال إيه تبقى باطلة، واخد بالك، إلا إذا كان لا يعود إلى نفس العمل أو شرطه، يبقى كأن الشيخ نهى ياخذ القول إن ما فيش فرق بين الشرط اللي يختص والشرط الذي إيه لا يختص، وكل ذو فساد وايه وخلل يعني ايه باطل. واضح يعني مش ولا مش واضح؟ ها يبقى اذا كان لا يعود لا لنفس العمل ولا لشرطه يبقى الامر خارج، يبقى هو ده اللي ايه مش ايه مش باطل. واخد بالك يعني، مش هطول في الشرح يعني، كفايه كده يعني، احنا اللي عايز يرجع للشرح مفصل احنا في شرح الاصول طولنا يعني عشان ايه بس الوقت. طيب بعد ذلك يقول الشيخ نشرح قاعدة اخرى، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. معنى كلام الناظم رحمه الله أن المكلف إذا أوذي من قبل إنسان صائل أو حيوان صائل ويخشى منه على نفسه الهلاك، أو أن يتلف منه لو المصول عليه جزء من أجزاء بدنه، فهناها يدافعه بالتي هي أحسن، بالأسهل فالأسهل. ففي هذا الدفع بالأسهل فالأسهل انتلف بعض أعضاء هذا الصائل، وخذلك فلا ضمان على الايه المصول عليه. طب لو لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان ولا دية. وما يأسمش كمان ليه؟ لأن الشارع أذن له في هذا الدفع، هنقول الأدلة. وما ترتب على على المأذون غير مضمون. حتى ابن قدامة يقول دل عليه أكثر الفقهاء، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. فهو الشطر الثاني كأنه شرط لعدم الضمان بعد الدفاع بالتي هي أحسن. واضح كده؟ يعني لو كان هذا الصائل يندفع بإتلاف عضو من أعضائه وانت رحت قتلته تضمنه. واضح كده؟ لا يجوز لك انك انت تقتل. القاعدة اللي يشير لها الناظم قاعدة من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. ده هو القاعدة اللي قالها الايه الشيخ. القاعدة ديت لها قيد او استثناء دائما بيذكروك التتمة لها، احنا نذكرها ايه كلها بقيدها واستثناء. من أتلف شيئا، خلي بالك، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه في هذه الايه الحالة. ده زي ايه؟ زي قيد او استثناء للايه، لمتى يضمن ومتى ايه لا يضمن. يجي كأنه بيقول له انه يدفع لدفع أذاه له لا به، في هذه الحالة يسقط الايه الضمان. زي ايه مثلا؟ ضمان المتلفات مقرر في الشرع، ودفع الأذى عن النفس والمال والعرض مقرر في الشرع. فمن أتلف مالا لدفع الأذى عنه، المال ده ممكن بهيمة لشخص صلت عليه أو إنسان، لا يضمنه. لو أتلفه لحاجة أو لمصلحة تعود عليه، مش نفس المتلف، يعني على شخص المصول عليه، واخد بالك، يضمنه. وانا اشرح الكلام ده بالتفصيل. اقول لك انا بشوف القيد، هقول لك القيد بس. وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه. ادله القاعده ديت انما قول الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق فلا عدوان الا على الظالمين. حديث أبي هريرة، من اطلع في بيت ففقأوا عينه فلا دية ولا قصص. حديث عمر بن حسين عند الشيخين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتان، فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له، وجعل الثنيتين دون هدر. فنزع اليد مأذون فيها من الشر، أنت تسيبه يعني يأكل إيدك، مأذون فيها من الإيه؟ من الشر. فترتب على ذلك الفعل ضرر فهو هدر، لأن المترتب على المأذون غير مضمون. ابن حجر بيقول وفيه دفع الصائل، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه، لم يمكنه الخلاص منه إلا بجناية على نفسه اللي هو الصائل أو على بعض أعضاء الصائل، ففعل ذلك جنى على نفسه، يعني جنى على الصائل أو على بعض أعضاء الإيه الصائل، كان هدرا. قال ابن حجر وشرط الإهدار أن يتألم المعضود، ما بيش على الحديث ده، أو وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك، إنه يجذب يده فتقع الأسنان، واخد بالك. لا ممكن كان مثلا يقدر يخلص إيده، واخد بالك، يضرب في شدقيه مثلا أو يفك لحييه، واخد بالك، أو يشد لحيته، يعني طالما انه يمكنه التخلص بالاسهل فلا يلجا الى الاعلى والاسفل. من الادله ايضا ما رواه مسلم عن ابي هريره، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال رأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، مش يقتله، قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال أنت شيء. قال رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وده من الأدلة العمدة في دفع الإيه؟ الصوت. أيضا عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. قال ابن حجر واحتج أيضا بالأدلة على سورة هذه القاعدة بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه. في إجماع عليه أن يدفعه وخذلك هيك إذا اتخذ مستمر بسيفين فقتل مخطوط في النار ده مش صائم وخذلك. ومن الأدلة أيضا عموم الأدلة الدالة على رفع الأسف وإزالة الضرر، لأن صولة الصائل على الإنسان بتجلب عليه ضرر، هو بيدفع ضرر عن نفسه مش كده ولا لا؟ لا ضرر ولا ضرر حتى لو أدى إلى إتلاف المؤذي. يبقى احنا قلنا هو الشرع أباح لي إن هو إيه؟ إنه يدفع الصائل، فهذا فعل مباح، فترتب عليه شيء لا يضمن ما ترتب على المأذون غير مضمون. من فروع هذه القاعدة من اقتص من آخر في طرف، قطع إيده مثلا وهو اختص مثلا إيده من مفصل وخدلك من الكوع أو من المرفق، وإحنا قلنا طريقة تحفة الحنبلي طريقة القطع بحيث أنه لا يتعدى وخدلك بتربط الإيد ويربط العضد وتشد ويضرب وخدلك بحيث أنه يقتص من الإيه؟ ها؟ من نفس المكان من الإيه؟ المرفق. فهو فعل ما أذن له قطع من مرفق، فصارت هذه الجناية إلى يده فقطع أكثر من المسموع، ليس عليه شيء وقد لك لا ضمان عليه عند الجمهور العلماء، لأنه فعل ما أذن لي وبعده ما قطع الجزء اللي هو مسموح بقطعه وقد لك بيندمر الجرح، هو ما اندمرش صار حتى لو مات بسراية الجناية أخبرك، فليس عليه إيه شيء. مثلا واحد تطيب قبل الإحرام مسموح لي ولا مش مسموح لي؟ مسموح. صار الطيب إلى جزء آخر بعد الإحرام ليس عليه شيء، معلوش فدية. التطبيقات أمثلة، لو صال عليه حيوان والحيوان ده مملوك لأدمي محترم يعني أو بهيم فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه. الجزء الثاني بتاع القاعدة بقى يعني ده ما نجيب مثال على الايه انه بدفع اذاه عنه وايه وبيه واخدلك ده معروف انه هيأذيه فدفع الاذى عن نفسه فقتله ليس عليه ايه ضمان. تعالى ثاني لو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن، لانه دافع الاذى عن نفسه بالحيوان مش دافع اذى الحيوان عن نفسه. واضحه كده؟ يبقى هو دافع اذى الحيوان عن نفسه فقتله لا يضمنه، لكن دافع الاذى عن نفسه والحيوان مش متسبب في الاذى لكن به فمثلا تعدى على ملك غيره وأكله لإيه ليسد رمق نفسه لا يأسف، لكن كحكم وضع وضعي هيضمن. طب وجد القمل في رأسه وهو محرم وما قدرش يتخلص من هذا الأذى إلا بحلق رأسه، فهو إيه الآن دلوقتي يضمن عليه الفدية ولا ما لهوش؟ عليه كفارة ولا ما لهوش؟ عليه. ليه؟ لانه دافع الاذى واخدلك هو الشعر هو اللي اذاه ولا القمل الموجود في شعر اللي اذاه؟ القمل. فهو دافع الاذى بحلق الايه بحلق الراس، مش مش مش مثلا بدفع، ممكن يحط مثلا اي مادة في روسه تموت الايه القمل ده، يجي كده هو دفع الاذى به، مش هيضمنه، يجي كده دفع صائح، لكن هو فعل شيء دفع الاذى عن نفسه بهذا الشيء، معايا مش معايا؟ طيب يجي كده هيضمن، يجي عليه الايه، يجي الاذى مش ناتج في الشعر نفسه، ده امر اخر غير الشعر، ولكن هو لا يندفع الا بايه، بحلق الايه الشعر، فيجي عليه الكفاره. مثلا لو واحد إيه الظفر بتاعه مؤذي ليه بذاته، واخد بالك، فقصه تجب عليه كفاره في ايذاء، بيدفع الاذى عن نفسه بهذا الايه اسمها الاحرام، اه معلوش شيء، لان هو اذاه، يعني مثلا اتكسر منه كده فبدا ايه يؤذيه، واخد بالك، يؤلم او حاجه او في اذى، فهو ده حاشه لدفع الاذى، الاذى جاي من نفس الايه الظفر، يبقى في الحاله دي ليس عليه ايه الكفاره، غير لما يكون الاذى في غير الايه الظفر، مثلا شوكه دخلت في ايده مثلا فهو عايز يطلعها، لازم ايه يحوش حته من الايه الظفر كده بحيث انه يطلعها، يبقى في هذه الحاله عليه الايه الفدية. لو صال عليه صيد في احرامه فقتله دفاعا عن نفسه ليس عليه شيء، لكن لو قلنا لو قتله في مخمصة عشان يحيي نفسه عليه الايه الشيء، عليه الضمون، لكن هل عليه كفارة؟ هيضمنه هيضمنه. لو هو صيد بري، لا هو في الحالة دي لو في للمخمصة هيضمن الصيد خلاص، بس هيضمن الايه، لان هو كده في حالة ضرورة فهيضمنه، واخد بالك، لكن ما فيش حكم ايه تكليفي بالاثم عشان كده الكفاره اللي رفعها، لا لا هو هيضمنه، واخد بالك. طيب واحد مثلا عايز يسافر مش لاقي الا سياره مملوكه لغيره، فراح خدها وسافر، هيضمنها مش كده، هيضمن السياره وقيمه الاجره، واخد بالك، لو تلفت هيضمنها. ومن حيث الاسم، فإن كان أخذها من غير اضطرار ولا إذن من مالكها هيضمن ويأثم عشان متعد، وإن كان بقى مضطر ومش لاقي إيه صاحب السيارة يستأذنه في هذه الحالة، ها عليه الضمان لكن لا يأثم، صح ولا لا؟ معايا ولا مش معايا؟ قلنا إحنا المحرم لو حلق رأسه عشان فيها وسخ او قمل ونحو ذلك هيعمل الفدية، لان الاذى في غير الشعر، لكن لو خرجت شعرة في عينه الاذى حصل بالشعر نفسه فقلعها، واخد بالك، او الشعر نزل على عينه فازاله، مالوش فدية، لان الاذى حصل بنفس الايه الشعر. لو السفينة اشرفت على الغرق فمسك، هو بيخفف المتاع، مسك متاع غيره وراح القاه في البتاع عشان يخفف المتاع هيضمنه، لكن لو هو في السفينه كده وفي بص لقى ايه من الدور الثاني كده متاع وجع عليه فراح ايه دفعه عن نفسه فراح وجع في البحر ما يضمنوش، ماشي، ليه؟ لان هو بيدفع الاذى عن نفسه، لكن ده هو دفع الاذى به، خلاص كده. بيضة نعامة، البيضة النعامة دي دايما هي ايه لها واخد بالك ضمان، لان غالية والجشر بتاعها وكل حاجة فيها لها ثمن، واخد بالك، فوجعت بيضة نعامة على عين انسان فراح دفعها انكسرت معلوش ضمان، لكن اللي هو عايز ياكل وراح ايه مزيكه وراح وهي مملوكة وسلاجة ولا كلها ولا مش عارف ايه يضمن، هذه القاعدة فيها تيسير من الشرع. ايه وجه التيسير؟ ان الشرع اسقط على المكلف ضمان ما تلف بسبب فعل ما اذن له فيه، مع ان الاصل ضمان المتلفات، لكنه اسقط عنه الايه الضمان نتيجة لاذنه بفعل هذا الايه الشيء. ده تخفيف ولا مش تخفيف من الشرع؟ تخفيف. القاعدة ديت معلش معايا قريبة من القاعدة، قاعدة أخرى، واخد بالك، حتى ابن رجب في القواعد ذكر الاثنين ورا بعض، وذكر قاعدة ثالثة هنشير ليها بعد. فبيقول ايه؟ من اتلف نفسا او افسد عبادة، زود حتى بقى افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه، وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان. القاعدة ديت واخد بالك مطابقة للقاعدة الأولى من حيث عدم ترتيب الضمان على ما جاز فعله شرعا، فالاضطرار يبيح لي ذلك. لكن لما بيقول ايه وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان، فده استثناء من القاعدة، فهو مش مضطر لنفسه أو بنفسه، واخد بالك، ممكن يدفع المفسدة من غير من جهة غيره. لكن متى بيسقط الضمان؟ لما يكون بيدفع عن عن نفسه. تطبيقات للقاعدة دي الحامل والمرضع، خد بالك. انا جبت المثال ده لان احنا دايما عشان نفهمه في الله. لو افترط خوفا على انفسهما عليهم فدية؟ ما عليهاش فدية. ليه؟ لأن خايف على نفسه. لكن لو افترط خوفا على الولد عليهم الفدية. ده في المشهور في في المذهب. ده المشهور في في المذهب. مش بيدفع الأذى عن عن نفسه، ده عن غيرهم. هي ضعيفة، لكن هي ممكن تعدي، لكن خايفين على الطفل مش لاقي تغذية بتاعه، تفتر خوفا على الطفل يجعل الفدية. لو نجى غريقا في رمضان فالماء دخل في حلقه، عليه الفدية ولا ما عليهوش؟ عليه القضاء ولا ما عليهوش؟ عليه انه دفع عن غيره. لكن لو هو حصل مثلا، يعني اقول عليه الفدية مثلا على اساس ان في المذاهب بتقول ان هو باي فطر عليه الكفارة المغلظة. طب لو حصل بسبب انقاذه ضعف في جسمه، وفطر بسبب الضعف اللي جاله من انقاذ هذا الغريق، يفطر عليه فدية؟ ها؟ ليس عليه فدية، لانه الضعف يعود على نفسه. اخر حاجة هنقولها في الدرس النهاردة، في فايدة كده ابن حجر ابن رجب بعد ما ذكر القاعدتين دولة ذكر قاعدة تانية وطول فيها، وفي حيات فيها خلاف كتير، فاحنا اختصرنا القاعدة والامثلة وحشنا الخلاف منها على الراجح، وخد بالك ونذكرها في سطرين كده هو بحيث ان احنا برضو هتدينا فايدة. اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصح من المذهب. على مين؟ على اللي غير مأذون ليه. يبقى الضمان حسب الاتلاف حصل بسبب فعلين، واحد مأذون فيه واحد مش مأذون. اللي مش مأذون ليه هيضمن كاملا، مع ان التلف حصل بسبب الاتنين. زي مثلا اذا زاد الامام صوتا في الحد، يعني واحد زنى جلده 101 فمات، هي اللي موتت الجلدة ولا برضو تأثير الكل؟ لكن دوكم مأزون فيهم ولا مش مأزون فيهم؟ يبقى هيضمنوا لانه بسبب الغير الجلدة الغير مأزون فيه. واضح كده؟ ماشي؟ طيب لو اقتص من الجاني وحصلت ثرايا للبتاع ده ومات، معلوش معلوش شيء، ماشي كده؟ لكن لو بعد ما اقتص منه زاد او جرحه، واخد بالك، او غيره جرح عدوانا فمات، تجب عليه الدية كاملة. لو رمى صيدا فالصيد هو اثبته مكانه بسبب هذا الرمي ولم يوحيه الجرح الموحي اللي هو يسرع للموت، يعني ما جرحوش جرح لسه فيه حياة هيروح يزكيه بعد كده، جه واحد تاني ما يعتبر حبسه وملكه بالرمش. واضح كده مش واضح؟ ما حدث كل شيء بحسبه. جه واحد تاني تعدى عليه فرمى الصيد، واخد بالك؟ رمي ايضا غير موحيه لا تسرع الى الموت، فالصيد مات من الايه، من الجرحين من الرميتين. الثاني هو صيد هلك، مش لازم يكون حمام ولا عصفوره، ممكن يكون غزال مثلا او حاجه زي كده، واخد بالك؟ فهو ملك للاول، هو مات بسبب الايه، الجرحين، واخد بالك؟ وجب خلي بالك على الثاني، ايوه، ضمان الصيد كله، بس نقومه ايه، مجروحا بالجرح الاول، لان قيمته تقل، هنقوم مجروح وتجب القيمه كامله وهو مجروحا بالجرح الاول على هذا الايه، المتعدي الثاني. وده المشهور في الايه، المذهب الحنابلة. نكتفي اليوم بهذا القدر من شرح القواعد، ونكمل في مره قادمه. قول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.